بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين آمين وإياكم. قال المؤلف شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الذكر في اصطلاح أهل الأثر قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو شهرة بذلك أو فحش غرفه أو غفلته أو قصده أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع على عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق ومدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع ومدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمطلوب أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرر ولا يجوز تعمد تغيير الحذف بالنص والمرادف إلا لعالم بما يريد المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح غريب وبيان المشكل. ثم الجهالة وسببها أن الراوية قد تكثر العذر ويذكر بغير ما اشتهر به الراوي وقد نص فيه الموضح وقد يكون مضلا فلا يكثر الأخذ عنه. صنفوا فيها. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر العذر فيذكر بغير ما اشتهر به الغرض. نعم. وصنفوا فيه الموضح. الموضح صح، قراءته صح. صح. لا صح أبدا، ليس في هذا، هذا شكله غلط. نعم. وقد يكون مثلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوجدان. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التأثير على الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم عندنا القسم الثاني، ألا وهو الطعن في الراوي، وهو الرد بسبب الطعن في الراوي. وأمس تقدم معنا الرد بسبب إيش؟ بسبب الانقطاع في الإسناد والسقط في الإسناد. وتقدمت معنا أقسام ذلك الساقط أو السقط في الإسناد. واليوم نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتكلم على هذا القسم الثاني، ألا وهو رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. نعم، الصوت هو ضعيف. هذا نعم، هذا فاليوم الحديث عن هذا الجانب، ألا وهو رد الحديث بسبب الطعن في راويه. أمس رده بسبب الانقطاع في سنده، واليوم رده بسبب الطعن في راويه. جزاك الله خيرا، أنا الصوت عندي شوية اليوم. فرد الحديث بسبب الطعن في راويه يكون بعشرة أسباب، وقد رتبها الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة بادئا بالأشد ثم الذي هو دونه ثم الذي هو دونه حتى جاء على آخرها. فأول شيء وأشد شيء هو الطعن في الراوي بالكذب، الطعن في الراوي بالكذب. فإذا طعن في الراوي بكذب فحديثه يسمى الموضوع، حديثه يسمى الموضوع. وهذا النوع من أنواع الطعن يتعلق بالعدالة، لأن هذه العشرة خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط. هذه العشرة هي الطعن في الراوي بالكذب، اتهامه بالكذب، الطعن فيه بالكذب، كذاب، اتهامه بالكذب، التهمة حوله لكن لم يثبت، فرق بين هذا وهذا. الثالث فحش الغلط، الرابع الغفلة، الخامس الفسق، السادس الوهم، السابع المخالفة، الثامن الجهالة، التاسع البدعة، العاشر سوء الحفظ. هذه العشرة رتبها الحافظ على هذا النحو، مبتدئا بالأشد فالذي هو أخف منه فالذي هو أخف منه. وهي في الحقيقة إذا قسمتها وجدتها جامعتين، جامعة تتعلق بالعدالة وجامعة تتعلق بالضبط. فأما الذي يتعلق بالعدالة منها فأول شيء هذا الذي سمعتم، ألا وهو الطعن في الراوي بالكذب، والثاني تهمته بالكذب، والثالث فسقه، الرابع جهالته، الخامس بدعته. أرفع زيادة ما يحتاج كله إن شاء الله، هذا يكفي. نعم، إذن هذه هي الخمسة التي تتعلق بماذا؟ بالعدالة. خمسة تتعلق بالعدالة، أولها الطعن في الراوي بالكذب، ثانيها تهمة الراوي بالكذب، ثالثها فسقه، رابعها جهالته، خامسها بدعته. هذه الخمسة تتعلق بالعدالة، والخمسة الباقية تتعلق بالضبط، ألا وهي فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة وسوء الحفظ. هكذا إذا شئت أن تقسمها، هذا بالعدالة وهذا بالضبط. لكن الحافظ رحمه الله الذي جعله يسوقها على هذا النحو فيدخل هذا في هذا هو الذي ذكره في نزهته، وهو أنه رتبها مناظرا أو ناظرا إلى الأشد في الطعون، ثم الذي هو دونه، ثم الذي هو دونه، ثم الذي هو دونه، حتى جاء على آخرها. وهذا وجه له وجاهته، هذا نظر وهذا الرأي له وجاهته. فأما ما يتعلق بالأول نعود إليه وهو الطعن في الراوي بالكذب، فهذا حديثه أو حديث صاحبه هو الموضوع، هو الموضوع. فإذا روى هذا الراوي وتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كذاب مردود الحديث. وهذا قد وجد عند طائفة من أهل الأهواء والبدع، وقد ثبت في ذلك الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فطمست قلوب أقوام وأعمى الله بصائرهم، فقالوا: نحن ما كذبنا عليه، نحن نكذب له، نحن نكذب له. وقد أجمع الناس أهل العلم أجمعوا على حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من طائفة الكرامية، هؤلاء الذين قالوا إنهم إنما يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون عليه. الثاني التهمة بالكذب، التهمة بالكذب، وهذه التهمة تقوم إما بسبب إما بسبب كون هذا الراوي عندنا معروف بالكذب في حديث الناس فنحن لا نثق به، هذه التهمة تهمة الراوي بالكذب تقوم عندنا بأسباب، منها أن يكون هذا الراوي معروف بالكذب في حديثه مع الناس فمثل هذا لا يثق به، مثل هذا لا يثق به، تبقى التهمة والشكوك حوله ولا لا؟ تبقى الشكوك حوله. أو أنه يروي من الحديث ما يكون مخالفا للمعلوم عندنا بالضرورة، فحينئذ هذا مما يجعلنا نشك في روايته هذا، وتزيد الريبة عندنا فيها، لا سيما إذا لم يرد الحديث إلا من طريقه، لا سيما إذا لم يرد الحديث إلا من طريقه. نعود فنقول التهمة للراوي تقوم أو تحوم حوله بأشياء، منها أن يعرف بالكذب في حديثه مع الناس أو في حديث الناس فمثل هذا لا يوثق به. نعم، وقديما ذكر لنا في القراءة أو قرأنا في المطالعة ونحن في الصغر قصة الرجل مع الذيب وأهل قريته، قال الذيب فغاروا معه ما وجدوا ذيب، أغار الذئب على غنمه المرة الثانية، قال الذيب فأغاروا معه ما وجدوا ذئبا، فجاء المرة الثالثة الذئب حقا، فقال الذيب صاح مستصرخا فلم ينجده أحد فذهب هو وغنمه، فلما؟ لأن التهمة هنا حامت عليه، الأولى والثانية كلها كذب، نعم فكذب فلم يصدق في الثالثة، فالذي يكذب في حديث الناس التهمة حوله. وهكذا إذا جاءنا بخبر غريب منكر جدا مخالف للقواعد المعلومة عندنا في الدين بالضرورة، ومع هذا لا يعلم له متابع، لا يوجد هذا الحديث أو هذه الرواية إلا من طريقه، فحينئذ إيش يبقى محل إيش؟ يبقى محل اتهام، يبقى محل اتهام. فهذا الفرق بينه وبين الأول، أن الأول ثبت عندنا واتضح لنا بما لا شك فيه أنه قد كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا فالتهمة عليه دائرة تحوم حوله ولم تثبت، فهو إيش؟ متهم، قيل فيه إيش؟ متهم. فإذا كان متهما النتيجة يساوي حديثه متروك، أما إذا ثبت أنه كذاب فحديثه موضوع، هذا هو الفرق بينهما. فالمتهم حديثه متروك يعني لا يقبل لا يؤخذ، أما ذاك فقد قطع فيه وحكم عليه بأنه إيش؟ كذب، بأنه كذبه، بأنه كذب. الثالث فحش الغلط، والمراد بفحش الغلط كثرة الغلط، يقولون فلان فاحش الغلط، وهذا من ألفاظ الجرح، فلان فاحش الغلط، وفحش الغلط هو كثرته هو كثرته بحيث يكون غلطه أكثر من صوابه، هذا يقال فيه فاحش الغلط، يعني إذا أردت أن تعد له صوابا تعد القليل، تعد خطأ هذا تعجب فيه، ما تكتف تحصر الخطأ عنده، فهذا يقال فيه فاحش الغلط. ومثله تماما سيء الحفظ، سيء الحفظ، فإن سيء الحفظ هو من كان غلطه أكثر من صوابه، غلطه أكثر من صوابه. فالشاهد فاحش الغلط أي كثير الغلط. وهذا حديثه ضعيف، حديثه ضعيف، لكنه دون المتروك، دون المتروك، أخف قليلا من المتروك. وكذلك الغفلة، والغفلة المراد بها الغفلة عن ضبط المروي، يحفظ الحديث نعم ولا يتقنه، ويحدث به ويزيد فيه سوءا على سوء، حفظه من غير إتقان وحدث به فزاد فيه أخطاء على أخطائه التي حفظه عليها، يعني لم يحفظه متقنا ثم لما حدث به زاد فيه أخطاء على أخطاء، فهذا بسبب الغفلة. وهذا كثيرا ما يكون في العباد، هذا كثيرا ما يكون في العباد الذين اشتغلوا بالزهد والعبادة ولم يشتغلوا بالعلم. وإلا هناك زهاد وعباد لكن لهم اتجاه إلى العلم ولهم حرص عليه ومشاركة فيه واجتهاد فيه، هذا باب. لكن الذين اشتغلوا بالتعبد وتركوا التعلم فهؤلاء في الغالب يقع في حديثهم، يقع في حديثهم الغفلة. وأما الفسق فهذا متعلق أيضا بالعدالة، ويكون الفسق بالفعل ويكون الفسق بالقول. والفسق المراد به هنا الفسق الذي لا يخرج به صاحبه من الملة، لا يخرج به صاحبه من الملة، لأنه لا يزال في دائرة من يضعف حديثه، من يضعف حديثه. أما إذا كفر فهذا لا يقبل منه، لأن الكافر لا يتحمل منه، لا بد أن يكون مسلما، فإذا كفر ببدعته خرج عن الإسلام، إذا كانت البدعة مكفرة فلا يروى عنه، لأن من شرط القبول في التحمل أن يكون من نتحمل عنه نحن مسلما إذا حدثنا، لكن يجوز له أن يتحمل في حال كفره الكافر، لكن حينما يحدث نحن لا نتحمل إلا عمن كان مسلما. فالشاهد إذا كان الراوي فاسقا بالقول أو بالفعل مما لم يبلغ به الكفر فإنه مردود الحديث. والقدح بالفسق هنا أشد مما سبق. وأما الفسق بالاعتقاد أو بالبدعة فهذا بحثه العلماء في هذا الفن في باب الرواية عن المبتدع، باب الرواية عن المبتدع، وهذا له مبحث مستقل، وضبطوه بضوابط وحدوه بحدود ليس هذا موطن التفصيل فيها. وأما الوهم أما الوهم وهو السادس فهو رواية الراوي، نعم الوهم رواية الراوي على سبيل للحديث على سبيل التوهم، يتوهم أنه كذا، والمعنى أنه ليس بمتأكد ولا ضابط. فهذا الذي يحصل عنده الأوهام فيقال كثير الوهم، كثير الوهم، أو له أوهام، أو يهم كثيرا في مثل هذا، يقال كثير الوهم له أوهام يهم كثيرا. هذا باب. فمثل هذا يتوقف في روايته، ترد روايته حتى يأتي ما يشهد لها، حتى يأتي ما يشهد لها. إما متابع وإما شاهد كما تقدم معنا بالأمس. وأما السبب السابع فهو المخالفة، والمراد بالمخالفة مخالفته لمن هو أولى منه، إما أن يكون ثقات وإما أن يكون صدوقين، يعني رواة الصحيح ورواة الحسن. المخالفة مخالفة هذا الراوي الضعيف لمن هو أولى منه، إما أن يكون صدوقا أو يكون ثقة، يعني مخالفته للثقة ومخالفته للصدوق المحتج بهما. ونحن قد اتفقنا على هذا قبل أن نعبر بالمقبول، تذكرون هذا ولا لا؟ فمخالفته لمن تقبل روايته، لمن هو أولى منه بالقبول، إما بأن يكون صدوقا وإما بأن يكون إيش؟ ثقة. وبعض العلماء يعبر بالثقات ولا يريد الثقة الاصطلاحي المتقن، لا، فالضعيف إذا خالف من هو أولى منه وهم المقبولون تكون روايته المنكرة. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه، سيأتينا الكلام عليه. أما إذا كان ثقة وخالف من هو أولى منه، إما لكثرة عدد أو لكثرة إتقان، فإن روايته تكون إيش؟ الشاذة. رواية هذا تكون إيش؟ الشاذة. فالشاهد المخالفة على قسمين صاحبها، إما أن يخالف من هو أولى منه بالقبول وهو ضعيف، فهذا تكون المنكرة وستأتينا، وإما أن يحصل منه المخالفة ولو كان ثقة لمن؟ لثقات، فهذا روايته تكون هي الشاذة، ورواية من خالفه تكون هي المحفوظة، تكون هي المحفوظة. وقوله رحمه الله تعالى أو جهالته، أي جهالة الراوي، وهذا الطعن أو المطعن الثامن، المطعن الثامن، وهو متعلق بماذا؟ بالعدالة. الجهالة متعلقة بقسم العدالة، فالطعن في الراوي بجهالة تكلم عليه المصنف رحمه الله في نزهته بأنه هو من لم تعرف حاله، يعني ما عرف فيه جرح ولا تعديل، هكذا قال المصنف في نزهته شارحا نخبته، قال في الجهالة بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. نعم، فمعنى هذا يكون إيش؟ نزل هذه الجهالة على جهالة الحال، الماتن ابن حجر رحمه الله شرح الجهالة هنا بماذا؟ شرحها بكون الراوي الذي قيل فيه مجهول لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. فإذا كان لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح فهذا أحد قسمي الجهالة، هذا أحد قسمي الجهالة، لأن الجهالة إما أن تكون جهالة عين وإما أن تكون جهالة حال. فالذي لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معناه أن عينه عرفت ولكن لم يعرف حاله، فهذا مجهول الحال. فإذا قلنا إن هذا هو المراد فمعنى أن مجهول العين من باب أولى. إذا قلنا إن المراد بالمجهول هنا كما شرحه هو في نزهته قال من لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، فهذا معنى عرفت عينه لكن لم تعرف درجته، لم تعرف منزلته، ما زكاه أحد ولم يطعن فيه أحد، فهو مجهول إيش؟ الحال. فإذا كان هذا مجهول الحال مردود فمن باب أولى مجهول، فمن باب أولى مجهول العين. وهؤلاء المجهولين مجهولي الحال هم الذين على كلام الشارح لنخبته هم الذين يسميهم علماء الفن الرواه المسكوت عنهم، هؤلاء مجهولي الحال الذين ذكر هنا الحافظ ابن حجر في نزهته شارح النخبذة قال من لم يأتي فيه تعديل ولا تجريح هؤلاء هم مجهولي الحال، هؤلاء هم الذين يقول فيهم علماء الحديث المسكوت عنهم، الرواه المسكوت عنهم، وهو الذي يعبرون عنه أحيانا ذكره فلان وفلان وفلان ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، فهذا هو الراوي المسكوت عنه. وإذا كان هذا الراوي المسكوت عنه الذي هو مجهول الحال مطعونا فيه بسبب جهالة حاله، فالمطعون فيه بجهالة عينه الذي لم يعرف من هو من باب أولى، لأنه أشد. هذا عرفنا عينه، روى عنه فلان وفلان، خرج من جهالة العين، لكن لم يعرف حاله، أهو ثقة أهو صدوق، نعم لم يعرف، فهذا مجهول حاله. التاسع الطعن في الراوي بالبدعة، وهذا متعلق أيضا بالعدالة، متعلق بالعدالة، والبدعة هي اعتقاده اعتقاد هذا الراوي لشيء محدث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجود شبهة عرضت له. أكثر المبتدعة عندهم شبهة قامت بعقولهم، لوجود شبهة عرضت له، فحينئذ يكون مبتدعا، وبدعته طعن في عدالته، لأن العدالة عندنا التي تقدم معنا في الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، أول ما بدأنا بقولنا عدل، العدالة هي استقامة الدين واستقامة المروءة، استقامة الدين واستقامة المروءة قامت على هذين الركنين، عدالة الإنسان تقوم على هذين الركنين، على استقامة دينه واستقامة مروءته، استقامة دينه بسلامته من البدع، واستقامة مروءته بسلامته من الخوارم المفسقة، واضح؟ فإذا الطعن هنا فيه بالبدعة متعلق بالعدالة، فديانته استقامت ولا لا؟ المبتدع استقامت ديانته؟ ما استقامت ديانته؟ فاستقامة الدين والمروءة هما العدالة، هنا لم تستقم ديانة المبتدع، فاحتيج إلى التروي فيه، ومبحث الرواية عن المبتدع مبحث مهم جدا عند علماء الحديث، وقد ذكروا فيه الشروط التي بوجودها وتوافرها يروى عن المبتدع إن احتيج إليه، نعم إن احتيج إليه، وذكروا الموانع التي تمنع من قبول روايته. قال رحمه الله بعدما عدها بالإجمال قال فالأول الموضوع، يعني الطعن في الراوي بالكذب حديثه هو الموضوع، الكذاب حديثه هو الموضوع، والحكم عليه بذلك هذا بحسب الغالب، هذا بحسب الغالب، وقد يقع من هذا الكذوب، يقع من هذا الكذوب الصدق في بعض الأحيان، لكن لما هو معلوم عندنا من كذبه حكمنا على حديثه بالوضع ورددناه، وهذا الأمر إنما يقوم به الأئمة العارفون، هذا الأمر وهو الحكم على الراوي بذلك إنما يقوم به الأئمة الذين رسخت أقدامهم في هذا الباب، من ذلك من الصفات التي ينبغي أن تكون فيهم الحفظ والاطلاع على المرويات، مرويات الراوي، والمعرفة بهؤلاء الرواة ووفياتهم ومواليدهم ووفياتهم وشيوخهم وتلاميذهم. ومن ذلك أيضا أن يكون هؤلاء الحاكمون عليهم أصحاب معرفة تامة وقرائح وقادة، يعني في غاية من الذكاء، في غاية من الذكاء، ما هم مغفلين ينضحك عليهم. نعم. ثم تكون فهومهم أيضا قوية جدا، وأيضا أن يكونوا بعيدين عن التهمة، فهم أهل ورع وعدل، فلا يستفزهم غضب ولا يستميلهم هوى. هكذا نص في كتب علوم الحديث الجارح الذي يعتبر قوله ويعتمد في مثل هذا، هو من جمع هذه الصفات، أن يكون حافظا صاحب اطلاع على المرويات، وأن يكون ذا ذهن وقاد، وأن يكون على درجة من الفهم والمعرفة، وأن يكون ذكيا، وأن يكون حافظا عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم وبلدانهم وشيوخهم وتلاميذهم طبقة بعد طبقة، بل وبأصولهم، أصول مروياتهم إذا كانت لهم كتب، أصول مروياتهم. نعم. ومع ذلك أو إضافة إلى ذلك أن يكونوا موصوفين بالدين والورع التام، فلا يستفزهم غضب ولا يستميلهم هوى. ومعنى ذلك أن الغضب لا يحملهم فيظلموا، والهوى لا يحملهم فيظلموا الدين، يغضوا عن ذلك المجروح الذي لا يستحق أن يقبل فيجاملوه. فهذا وهذا، وقد قام بذلك أئمة الحديث رضي الله عنه، حتى إن أحدهم لا يطعن في أبيه والآخر يطعن في ابنه، فلا يؤخذ عن الأب ولا عن الابن، هذا يطعن في أبيه وهذا يطعن في ابنه، فقاموا بذلك خير قيام. ثم هذه الصفات التي ينبغي توافرها في الجارح والمعدل. وهذا الحديث الموضوع قد ينص على وضعه واحد من هؤلاء الأئمة، فهذا طريق من طرق المعرفة التي نعرف بها كون هذا الحديث موضوعا، أن ينص إمام من الأئمة أو طائفة منهم على أن هذا الحديث إنما وضعه فلان. وقد نعرف وضع الحديث باعتراف الواضع، مثل أولئك الذين تابوا من البدع وأخبروا بأنهم كانوا إذا اشتهوا شيئا وضعوا فيه حديثا، كما قال الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة جميع أهل الأهواء إلا الرافضة. لما؟ قال: لأنهم يكذبون. وساق عنهم عمن تاب منهم أنهم كانوا إذا اشتهوا الأمر وضعوا فيه حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، فهم أكذب الناس. ما يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكذب من هؤلاء، فهم أكذب الناس في المنقول وأضعف الناس في المعقول، وهم كما قال فيهم الشعبي رحمه الله تعالى. فالشاهد يعرف الحديث بأنه موضوع إما بتنصيف الأئمة عليه، وإما باعتراف الواضع، أو النظر فيه من حيث الأصول، حيث يأتي منافيا لأصل من الأصول المتقررة عندنا في ديننا. فإذا كان كذلك فإنه يحكم عليه بالوضع، يحكم عليه بالوضع. ومن الأشياء التي يعرف بها ويحكم على الحديث فيها بالوضع ركاكة لفظه وسقوط معانيه، ركاكة لفظه وسقوط معانيه، مثل حديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق، نعم، الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن أجرى خيلا فعرقت فخلق منها، فهذا الحديث ساقط ركيك الألفاظ مخالف لما هو معلوم عندنا في ديننا بالضرورة من دين الإسلام في أصل خلقة الكون وفي خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تقرأ مثل هذه النصوص تجزم قطعا بأنها موضوعة، تجزم قطعا بأنها موضوعة. أيضا من الأمور التي يعرف بها الكذب أو وضع الواضع القرائن، قرائن الأحوال التي تدل على انفضاح الكذاب، من ذلكم الرجل الذي دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، على طول ساق الإسناد وركب عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا في نصل أو حافر زاد من كيسه أو جناح، نعم، أو خف أو حافر زاد من كيسه أو جناح، فعرف المهدي أنه كذاب، عرف المهدي أنه كذاب، كان الحكام أول علماء، الشاهد عرف أنه كذاب لأنه ما يحفظ في الحديث إيش، ما يحفظ هذه الزيادة، فترك اللهو بالحمام، ويقال وإنه أمر بقتل الحمام، وهذا هو غياث ابن إبراهيم. فالشاهد أن هذا عرف من حاله في حينه أنه كذاب، أنه كذاب. ومثل ذاك الذي قال لما سمعهم يختلفون هل سمع الحسن من أبي هريرة، ساق إسنادا قال صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، ها، يسوق إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة. انظر إلى الكذب الواضح والجهل الفاضح، فهذا ما يمكن، فهذا أحد الكذابين وهو مأمون بن أحمد، فليس له من اسمه نصيب، ليس بمأمون ولا محمود. جاء وسمع الناس يختلفون هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع، فأراد أن يقطع المسألة فساق إسنادا قال صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، يبغى يقطع النزاع، فجاء بالكذب الواضح وبالجهل الفاضح. نعم، فالشاهد هذا مما يعرف به، مما يعرف به الكذب، وهو القرائن التي تحتف بالمتكلم. هل يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة؟ ما يمكن، هذا كذب واضح، كذب واضح. نعم، فإذا هذا هو. وأسباب الوضع قد ذكرها أيضا الشارح عندكم، من شاء أن يعود إليها في النزهة فإنه سيجدها. الثاني قال المتروك، الثاني قال المتروك يعني من اتهم بالكذب فحديثه متروك. الثالث المنكر على رأي، المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. المنكر على رأي يعني المنكر وجد فيه قولان لأهل الحديث، منهم من يشترط في هذا وهو المنكر الذي هو فاحش الغلط، ما تقدم معنا الثالث أنه فاحش الغلط، فاحش الغلط. فمنهم من يقول إن فاحش الغلط إذا روى حديثا وانفرد به فإن هذا الحديث ضعيف بمجرد الرواية، وآخرون يقولون لا، لا بد أن يكون فاحش الغلط مع انفراد مع روايته مخالف لمن هو أولى منه، مخالف لمن هو أولى منه. أما مجرد أنه روى رواية ولم يخالف فيها أحد يبقى ضعيف، يبقى إيش؟ ضعيف. أما إذا خالف من هو أولى منه كالصدوق ومن باب أولى الثقة، أو الصدوقين ومن باب أولى الثقات جماعة الثقات، فهذا الذي يقال فيه إيش؟ إنه منكر، يعني ما اكتفى بضعفه بل زاد على ذلك أنه يناطح الجبال، يناطح الجبال، فهذا الذي يقال فيه منكر. فلذلك قال الحافظ رحمه الله على رأي ليشير إلى الخلاف، لأن بعضهم لا يشترط في المنكر المخالفة، مجرد أن يروي فاحش الغلط يكون حديثه إيش؟ منكرا، يكون حديثه منكرا، يسمى منكرا، لأنه إيش؟ اكتسب النكارة من وصفهم له بفاحش الغلط. واضح؟ هذا وجهة من قال بهذا القول، الذي استقر عليه الاصطلاح أنه لا بد أن يكون هذا الرجل الضعيف فاحش الغلط لا بد أن يخالف فتوصف روايته بماذا؟ بالنكارة، يعني ضعيف ويخالف، ضعيف ويخالف، فهذا يقال فيه منكر الحديث. هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح ومشى عليه العلماء بعد ذلك. ولذلك قال الثالث المنكر، الثالث الذي هو فاحش الغلط، نحن مشينا على الترتيب، الذي هو فاحش الغلط حديثه منكر، منكر عند قوم بالنظر إلى أنه كثير الغلط ولو لم يخالف هنا فهو منكر الحديث، وأما قوم فهو منكر عندهم إذا خالف، أما مجرد التفرد روى وتفرد ولم يخالف أحدا فهو ضعيف، ما يقال لروايته منكر، يقال ضعيفة. فهذا هو وجه الخلاف بين القولين، ولذلك أشار إليه الحافظ بقوله على رأي، المنكر على رأي، يعني فاحش الغلط يقال في حديثه منكر على رأي ولو لم يخالف أحدا، هذا مراد الحافظ. نعم نعم. هذا التطبيق، التطبيق باب آخر، منكر هل هو على هذا أو هل أطلقه العالم وأراد به الثاني، أو هل أطلقه العالم وأراد به مجرد التفرد كما سبق معنا بالأمس والذي قبله، هذا يمارسه أصحاب الفن، متى؟ إذا دخلوا في هذه الطرق يمشون فيعرفون كل حالة ينزلونها، لأن الذي يمشي في التخريج ودراسة الأسانيد يستصحب جامعتين معه، حفظ التعريفات أولا، وثانيا حفظ مراتب الجرح والتعديل. نعم، فحفظ التعريفات في تنزيل هذه القواعد، مراتب الجرح والتعديل في تنزيل هذه المراتب، والجمع بين بعضها إذا حصل فيها شيء من التضاد والتعارض، والجمع في ذلك طويل، ذكروا فيه في هذا الباب عددا كبيرا من أنواع الجمع وأنواع المرجحات في هذا الباب، فهذا يعرفه الإنسان بعدما يبدأ في الممارسة، يعني اليوم يأخذ حديثا يخرجه يطبق عليه القواعد، غدا يأخذ حديثا بعد، وهكذا، فيعرف الاصطلاح النكارة إذا أطلقت من هذا المطلق القائل، في ماذا أطلقت، السياق الذي أطلقت فيه، في من أطلقت، من هو الذي أطلقت فيه، في مقابل من كان كذا، وحينئذ تأتي النتيجة. هذا باب، باب التطبيق. فإذا قوله رحمه الله الثالث المنكر على رأي، يعني أن فاحش الغلط إذا روى حديثا فإنه يسمى منكر بسبب فحش غلطه على هذا الرأي، أما الذي استقر عليه الاصطلاح أنه لا يسمى منكرا حتى يخالف، حتى يخالف، يعني يكون ضعيف ويخالف. ثم قال وكذا الرابع والخامس، يعني فاحش الغلط هذا الثالث، صاحب الغفلة، ها، أو من ظهر فسقه. نعم، هؤلاء يقال فيهم هذا القول. قال رحمه الله ثم الوهم، ثم الوهم هذا القسم السادس، القسم السادس، والوهم المراد به الأغلاط التي تحصل في رواية ذلكم الراوي، الأغلاط التي تحصل في رواية ذلكم الراوي إذا وقف على أوهامه الدالة على عدم ضبطه، فإنه حينئذ يتوقف في روايته ويطلب له المتابع ويطلب له الشاهد. كيف يعرفون ذلك؟ يعرفونه بوصل ما يرسله الناس، بوصل ما يرسله الناس، الثقات يرسلون وهو يصل، أو العكس، الثقات يصلون وهو يرسل، ونحو ذلك. نعم، يعرفونه بمخالفته للناس، الثقات مثلا يرسلون وهو يصل، يصل المراسيل أو المنقطعات، فإذا كان الثقات يرسلون وهو يصلها فإن مثل هذا لا يقبل، مثل هذا لا يقبل، فلا بد أن يتوقف وترد رواية حتى يأتي ما يشهد لإصابته، إما من متابع وإما شاهد. وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بجمع الطرق، هذا النوع أو هذه العلة التي هي الوهم ما يعرف إلا بجمع الطرق، وهذا الذي يسميه العلماء المعل، الحديث إيش؟ المعل. وهذا المبحث من أغمض المباحث، من أغمض المباحث، ولذلك كتب فيه كتب وأسميت بالوهم والإيهام، الوهم والإيهام، كتبت فيه كتب سميت به الوهم والإيهام. والعلل عند المتقدمين في نحو هذا تتكلم على هذا الجانب، ولا يقوم به إلا من ذكرنا فيه الصفات السابقة، من كان واسع الحفظ في المرويات، من كان واسع الحفظ في المرويات وصاحب معرفة تامة بها وبالرواة وبطبقات شيوخهم طبقة بعد طبقة، وبطلابهم تلاميذهم أيضا طبقة بعد طبقة، وبالموثقين فيه هم من شيوخهم، وبالموثقين فيهم هم من تلاميذهم، وهكذا. هذا لا بد من معرفته. وهذا الفن إذا أردت أن تراه فانظره في شرح علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، تجد يعني الأمر في هذا واضحا جليا. ثم إن المتصدرين لهذا قلة، المتصدرين لهذا الكلام في هذا الجانب قلة قليلة من علماء الحديث، علماء الحديث آلاف، لكن إذا نظرت المتكلمين في هذا قليل، تجد أمثال أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن مديني، البخاري، أبو زرعة، أبو حاتم، نعم، أبو داود، النسائي، الدارقطني، وهؤلاء، يعني تكاد تعدهم عددا من هذه الكثرة الهائلة من حفاظ الحديث. إذن فهذا لا يقوم به إلا هؤلاء الأئمة الجامعون رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله بعد هذا، بعد المخالفة، بعد الوهم، قال ثم المخالفة. وسنقف عند المخالفة قليلا، والمخالفة دائما صاحبها يتوقف عندها. نعم، قال ثم المخالفة، هذه هي كم؟ المطعن الثامن، السابع. نعم، فهذه المخالفة على أنواع، إن كانت بتغيير السياق فهذا مدرج الإسناد، إن كانت بتغيير السياق هذا القسم السابع وهو المخالفة، إن كانت واقعة هذه المخالفة بتغيير السياق، يعني سياق الأسانيد، السياق يعني الأسانيد، إن كانت واقعة بتغيير السياق، سياق الأسانيد، فهذه تسمى مدرج الإسناد، أو كانت هذه المخالفة بإدخال موقوف في مرفوع، نعم، فهذا مدرج المتن. إما أن تكون هذه المخالفة بتغيير السياق، يعني سياق الأسانيد، فهذا يسمى إيش؟ المدرج، مدرج الإسناد. وإن كانت هذه المخالفة يعني من هذا الراوي الضعيف الذي يخالف، الذي في مثله يقول العلماء في الجرح له يخطئ ويخالف، هذا العبارة التي تنطبق عليه قولهم يخطئ ويخالف، نعم، هذا المثل مدرج المثل. أقول المخالفة هذه على أنواع، إن كان هذا الذي يخطئ ويخالف هذه العبارة فيه هي منزلته عند علماء الجرح والتعديل، يقولون فلان يخطئ ويخالف، يخطئ ويخالف، يقع في الخطأ ويخالف من هو أولى منه. فهذه المخالفة إن كانت من هذا المخالف في تغيير السياق، سياق الأحاديث يعني طرق الأحاديث أسانيدها، فهذا يسمى مدرج الإسناد، يعني يدخل سند في سند أو بعض سند في بعض سند ويركب هذا على هذا وهذا على هذا، فهذا يسمى مدرج الإسناد، لأنه يدرج هذا في هذا، يدخل هذا في هذا، أدرجه يعني أدخله، نعم يعني أدخله، نعم. وإن كان يدخل الموقوف في المرفوع أو المرفوع في الموقوف فهذا يسمى مدرج المتن. إذن نأخذ من ذلك أن المدرج على قسمين، المخالفة تكون على قسمين، إما في السند بإدراج هذا في هذا وهذا في هذا فهذا يسمى مدرج الإسناد، وإما أن تكون بماذا؟ بإدخال موقوف في مرفوع أو مرفوع في موقوف، فدخل هذا في هذا يسمى إيش؟ مدرج المتن. نخلص من هذا إلى أن الإدراج يكون على نوعين، الإدراج يكون على قسمين، مدرج إسناد ومدرج متن، مدرج إسناد ومدرج متن، واضح؟ فأما مدرج الإسناد فهو ما كانت المخالفة فيه، هذا تعريفه مدرج الإسناد، ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، هذا مدرج الإسناد، مدرج الإسناد هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد. ألم يقل فيه فإن كانت بتغيير السياق؟ إذن فمدرج الإسناد هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد أو الأسانيد، نعم. وهو أربعة أقسام ذكرها الحافظ هنا كلها في نزهته ولم يذكر أمثلتها، ونحن نذكرها لكم إن شاء الله على الطاير كما يقولون خفيفة، نعم. فالأول من هذا النوع وهو مدرج الإسناد، مدرج الإسناد على أربعة أقسام، مدرج الإسناد وهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير الإسناد، هذا أربعة أنواع، أربعة أقسام، نعم. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد، فيرويه عنهم راو واحد ثم يجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، فيرويه عنهم راو واحد ثم يجمع الكل على إسناد واحد من هذه الأسانيد ولا يبين الاختلاف، ولا يبين الاختلاف. مثاله بالمثال يتضح، هذه الأنواع كلها لم يذكر لها الحافظ هنا رحمه الله لأنه يطلب الاختصار، لم يذكر لها الأمثلة. مثال ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث المشهور ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال له صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الحديث عند الترمذي، هذا الحديث عند الترمذي ورواه غير الترمذي، لكن يكفينا نحن أن نمسك بطريق الترمذي لأن الكلام يطول فيه، حينما تستعرض هذا الحديث صفحتين الأسانيد فيه، فنحن نأخذ المهم منه. عند الترمذي رحمه الله عن بندار واسمه إيش؟ محمد بن بشار، محمد ابن بشار. فالترمذي يرويه عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. الترمذي يرويه عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش، عن واصل ومنصور والأعمش، هؤلاء إيش؟ ثلاثة شيوخ الثوري، واصل ومنصور والأعمش. عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه به. فهذا سنده الذي أخرجه به الترمذي رحمه الله تعالى. جاء آخر فخالف فيه، فواصل لم يذكر فيه عمرا، لم يذكر فيه عمرو، بل جعله من طريق أبي وائل عن ابن مسعود. والذي ذكر عمرا هو منصور والأعمش. فجاءنا تلميذهم وجعلهم جميعا مساقا واحدا، جاءنا تلميذهم وجعلهم مساقا واحدا، حيث أدمج الجميع الذين هم واصل ومنصور والأعمش، وجعلهم جميعا يجعلونه عن أبي وائل، جعلهم جميعا يرونه على هذا النحو، بينما الإسناد قد جاء مبينا من طريق يحيى بن سعيد القطان، الإسناد قد جاء مبينا من طريق يحيى بن سعيد القطان مفصلا، حيث فصل كل واحد منهما عن الآخر، فجاء به رحمه الله الذي هو يحيى بن سعيد القطان، جاء به كما هو عند البخاري أولا عن عمر، هذا طريق البخاري، جاء به عند البخاري عن عمر بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش، جاء به عند البخاري عن عمر بن علي اللي هو الفلاس، عن يحيى اللي هو بن سعيد، عن سفيان عن منصور والأعمش، هذان عن أبي وائل، منصور ومن والأعمش رويا عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل، ثم رواه أيضا يحيى عن سفيان، رواه يحيى عن سفيان الثوري عن واصل فقط عن أبي وائل. فصاحبنا جعل هؤلاء الثلاثة كلهم عمن؟ عن أبي وائل، بينما الاثنين يروونه عن واحد بوجه، وهذا يرويه فقط بوجه واحد، جعل الثلاثة كلهم وجها واحدا. فهذا الذي جاء إلى مجموعة من الأسانيد يرويها عنهم، هو يروي عنهم، لكن يروي هذا من طريق اثنين عن واحد، ويروي عن هذا من طريق واحد عن واحد، تمام؟ فجعلهم جميعا من طريق اثنين عن واحد، وهذا غير صحيح، هذا مدرج، صاروا الثلاثة كلهم عن هذا، أليس كذلك؟ الاثنين هم واحد والواحد عن واحد، فجاء وجمعهم جميعا الثلاثة عن واحد، فهذه الطريق ليست صحيحة، فهذا الوجه مدرج، هذا الإسناد أدرج في هذا الإسناد. من الذي بينه وفصله؟ رواية يحيى بن سعيد، فإنه رواه عن هذين ورواه عن هذا، رواه عن هذا بطريق واحدة ورواه عن هذين من طريقين عن واحد، فأصبح الدمج بين هؤلاء الاثنين مع الثالث في إسناد واحد في رجل واحد وهو أبو وائل غير صحيح، غير صحيح، فهذا مدرج سند. الثاني من المدرج، الثاني من المدرج في الإسناد أن يكون المتن عندك أنت، أنت أيها الراوي، أن يكون المتن عندك أنت أيها الراوي، أن يكون المتن عندك أنت أيها الراوي طرف، أن يكون عندك المتن طرف، ما هو الحديث كله، ليس الحديث كله، عندك منه طرف، وعندك بإسناد آخر يروى كاملا، عندك بإسناد آخر يروى كاملا. أنا ما أنا الذي رويت عندي هذا الحديث من هذا الإسناد جزء منه، يعني مختصر جزء منه، وأرويه أيضا بإسناد آخر تام من طريق راو آخر تام، تمام، فيأتي ويجعلها مساقا واحدا، يجعل هذا الإسناد مع هذا الإسناد مساقا مساقا واحدا، فهذا يسمى إيش؟ أيضا إدراج إسناد، لأن المتن الذي عندك أنت أيها الراوي من هذا الطريق ليس متنا كاملا، وإنما طرف جزء جزء منه عن طريق هذا الشيخ الذي سمعت منه، ثم سمعته من طريق شيخ أو أشياخ آخرين سمعته تاما بإسناد آخر، سمعته تاما، فجئت وجعلت الأول الذي سمعت من طريقه جزءا مع الثاني أو الثاني والثالث الذين سمعت من طريقهم أو عنهم هذا الحديث تاما، تأتي فتجعلهم جميعا إيش؟ تجعلهم في منطقة واحدة وتسوق المساق لهم جميعا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ومثلوا له بمثال أبي داود والنسائي عن عاصم بن حليف، حديث أبي داود والنسائي عن عاصم ابن كليب عن أبيه، أبوه من؟ كليب، عن وائل بن حجر، عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في الرواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال ثم جئتهم بعد ذلك، الحديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد منه هو هذا، الشاهد منه يقول وائل بن حجر رضي الله عنه هو قدم على ما ألخص القصة، هو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قدمات، وهو من كندة حضرمي، قدم على النبي في الصيف وقدم عليه في البرد، نعم، وبرد المدينة شديد، فيقول ثم قدمت عليهم زمانا أو في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس في هذا الوقت، فرأيت الناس عليهم جيد الثياب أو جيد الثياب يعني طيبة، تتحرك أيديهم تحت الثياب يعني من البرد، يعني كما لو جعلت عليك اللحاف أو البشت أو العباءة تتحرك أيديهم إيش تحت الثياب، فإن قوله في هذا الحديث ثم جئتهم، ثم جئتهم، الحديث طويل وفيه هذا الجزء ثم جئتهم، نحن ابتدأنا من الجزء الذي فيه الكلام، الحديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد منه قوله ثم جئتهم في زمان فيه برد شديد فوصف ثيابهم ووجد أيديهم تحت الثياب. نعم هذا القول منه إلى آخر الحديث ثم جئتهم ليس هو من سند عاصم بن كليب عن أبيه. واضح؟ عدنان فتح فاه وبحثت عيناه. نعم هذا الإسناد الذي سقناه نحن أولا وهو عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ذكر هذه القصة. نحن جئنا بالشاهد الذي سيتكلم عليه المتكلمون ثم جئت في زمان فيه برد شديد. إسناده عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. هذا من هنا إلى آخر الحديث من قوله ثم جئتهم إلى آخر الحديث ليس هو بهذا الإسناد وإنما هو من إسناد آخر. واضح يا أخوتي؟ إنما هو من إسناد آخر. ما هو هذا الإسناد الآخر؟ نقول هذا الإسناد الآخر هو رواية عاصم ابن كليب لكن عمن؟ عن عبد الجبار. لا هذه المرة ما هو أبوه. عاصم ابن كليب يروي هذا الحديث عن أبيه ويرويه عن عبد الجبار. فيرويه عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة ليست فيه. يرويه عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل. عبد الجبار بن من؟ ابن وائل. عن بعض أهل بيت وائل بن حجر. واضح؟ هذه الصورة فيها يعني اختلاف في الإسناد. الصورة الأولى متصلة عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. الصورة الثانية لا، عاصم عن عبد الجبار بن وائل، عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. فالبعض هنا مجهول ما نعرفه، صح ولا لا؟ صاحبنا هذا جعلها كلها مساقا واحدا، جعلها مساقا واحدا. فهذا هو الذي قيل فيه عنده جزء طرف من الحديث يرويه من طريق، وعنده بقية الحديث مثل آخر يرويه من طريق، فجعل هذا الجزء على ذلك المتن الكامل فركبها جميعا بطريق واحد. هكذا رواه مبينا زهير بن معاوية، زهير ابن معاوية، ورجحه غير واحد من الحفاظ، وبينوا أن هذا الوضع هنا على هذا النحو وهم، وبينوا أنه على هذا الوضع وهم غلط. فهذا إدراج في الإسناد حيث ركب هذا المثل الجزء على الطريق الأولى المتصلة ولا لا؟ ركب هذا ثم جئته ركبه على طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر المتصلة لا إشكال فيها، بينما هو يرويه عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. ففي عندنا ساقط مجهول ولا لا؟ هل هذه الطريق والطريق الأولى سواء؟ طيب هذا دخل هذا الإسناد في هذا الإسناد ولا لا؟ حينئذ يحتاج إلى تنظير وإلى تقعيد وإلى بيان هذا من هذا ولا لا؟ فيعرف الطريق هذه المعلولة والطريق المقبولة ولا لا؟ هذه معلولة فيها بعض المجهولين وهذه متصلة ولا لا؟ فهذا من يقوم به؟ يقوم به أهل العلم الحفاظ لطرق الأسانيد. هكذا بينه وساقه مفصلا زهير بن معاوية، وبين أنه وهم أيضا، ووافقه عليه الحافظ موسى بن هارون الحمال رحمه الله، والحافظ ابن الصلاح، وطائفة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن هذا النوع، من هذا النوع أيضا الإدراج بالإسناد أن يسمع الحديث من شيخه. نعم لا في الإسناد، نحن الآن نتكلم في الإسناد، ما هو ركب جزء من الحديث على إسناد يا ناس؟ ما هو ركب جزء من الحديث على إسناد؟ الإسناد هذاك الأول عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، ثم هو في الحقيقة عاصم ابن كليب يرويه عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن أبيه وائل، صح ولا لا؟ فإحنا ما ننظر الآن إلى المثل، ننظر إلى الجزئية التي ركبها على الإسناد، وهو في الحقيقة لم يسمعها بهذا الإسناد. فالكلام كله على إدراج الإسناد ولا لا؟ إدراج الإسناد. نعم من هذا النوع أن يسمع الحديث من شيخه إلا جزء منه، هذا عكس الأول. الأول يسمع جزء فيرتبه، الآن يسمع كله إلا جزء. الآن الثاني من هذا النوع الثاني أن يروي الحديث عن، لا مو الثالث، هذا تابع للثاني كله. الأول في هذا في الثاني أن يسمع طرف فيركب عليه، الآن يسمع الحديث كامل إلا طرف إلا جزء. نعم سمعه إلا جزءا، الأول سمع منه جزء، الأول سمع منه جزء فركبه، الآن سمعه إلا جزءا فسيأتي ويركب هذا الجزء على الأصل. نعم عكس الأول. فالثاني النوع هذا فيه طرفان، الطرف الأول الذي تقدم، الطرف الثاني أن يكون المتن عند ذلك الراوي مسموعا إلا جزءا منه، إلا جزءا منه عكس الأولى. الأولى ما سمع إلا جزءا، الآن سمعه كله إلا جزءا. واضح؟ طيب سمع الحديث من شيخه إلا جزءا منه، فسمعه عن شيخه هذا بواسطة، سمعه عن شيخه هذا بواسطة، يعني أنه سمع الحديث مرة عاليا وسمعه مرة نازلا، مرة سمعه من شيخه مباشرة لكنه ليس بكماله، تمام؟ ثم سمعه مرة أخرى لم يسمعه من شيخه مباشرة وإنما سمعه بواسطة عن شيخه، فجاء بعد ذلك فساقها مساقا واحدا، فساقها مساقا واحدا. فهذا الأمر أيضا من تركيب الإسناد، من تركيب الإسناد، وهو مثل الأول سواء تماما. الثالث في مدرج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان، الثالث الاثنين هذه كلها في واحد، الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان، متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، هذا الآن أكثر وضوحا، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. أن يكون عند الراوي، عندي أنا، متنان مختلفان بإسنادين، لي في هذا المتن إسناد ولي في هذا المتن إسناد، تمام؟ ثم يأتي الراوي عني وهو عدنان، خلوه عدنان اليوم على رأس عدنان الله يعينه، فيأتي الراوي عني الذي يروي عني وهو عدنان فيروي عني هذين المتنين مركبا لهما على إسناد واحد فقط. واضح؟ هذه واضحة. أنا محمد بن هادي عندي رواية بإسنادين متنين، روايتين، هذا متن وهذا متن، هذا المتن له طريق وهذا المتن سمعته من طريق أخرى، عدنان تلميذي فجاء إلي وروى عني، فلما روى عني جعل هذين الحديثين أو المتنين اللذين رواهما عني كل واحد أنا رويته من طريق، جعلهما على طريق واحدة، مقتصر على طريق واحدة، فأدرج هذا الإسناد بهذا الإسناد ولا لا؟ صح ولا لا؟ هل هذا المتن الثاني يركب على الإسناد الأول؟ لا بد أن يكون هذا الإسناد لمتن واحد، فالمتن الثاني دخل أدرج على هذا الإسناد، فهذا إدراج إسناد في إسناد لكونه حذف أحد الإسنادين واكتفى بإسناد واحد، فيظن الظان أن هذين المتنين بسند واحد، درج هذا في هذا، والحق أنه ليس كذلك، والناظر ينظر إلى محمد بن هادي وإذا له رواية عن هذا الشيخ وله رواية عن هذا الشيخ وقد روى هذا وروى هذا وعدنان تلميذه لا يتفطن لذلك، بينما هذا الحديث فيه علة خفية، علة خفية من هذا الجانب. النوع الرابع مثلوا لهذا أيضا، مثلوا بهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا، تنافسوا ولا تنافسوا، الشاهد لفظة تنافسوا، الشاهد في هذا الحديث لفظة تنافسوا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا. هذا الحديث حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك، هذا الحديث يرويه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعة، يرويه من؟ سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعة. لا تباغضوا لا تحاسدوا، أو لا تحاسدوا لا تباغضوا ولا تنافسوا. هذه اللفظة ولا تنافسوا ليست هي في هذا الحديث، هذه اللفظة التي هي ولا تنافسوا ليست في هذا الحديث، بل هي من حديث آخر لمالك. هذه اللفظة ولا تنافسوا، الحديث لا تحاسدوا لا تباغضوا صح لا إشكال، لكن إضافة لا تنافسوا فيه ليست منه، بل هي حديث آخر لمالك يرويه مالك. هذا الحديث الذي فيه لا تنافسوا يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. مالك عن من؟ أبي الزناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسسوا ولا تنافسوا، لا تحسسوا ولا تنافسوا. هذا مخرج عند مالك في الموطأ وعند مسلم في الصحيح، لا تحسسوا ولا تنافسوا. فإذا لا تنافسوا هل هي موجودة مع لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا موجودة مع لا تحسسوا؟ طيب هي موجودة مع لا تحسسوا، هل إسنادها هو الأول ولا الإسناد اختلف الآن؟ تماما، الإسناد الأول سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس، الإسناد الثاني لا، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. حتى المسند اختلف، حتى الصحابي اختلف، يعني أصبح مسند آخر، فالأول من مسند أنس والثاني من مسند من؟ من مسند أبي هريرة. فابن أبي مريم أدخله في الأول، أدخل لا تنافسوا أدخل في إيش؟ مع لا تحاسدوا ولا تباغضوا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهذا هو النوع الثالث، وهو وهم جزم بذلك الخطيب، جزم بذلك الخطيب. متنان لهما إسنادان، نعم، وهذا الراوي يروي عني هو عدنان، لكن جمعها سواء، أدخل من هذا في هذا، فتبين ظاهرا جليا. واضح؟ الرابع من إدراج الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد، فيعرض له عارض فيثبت ثم يتكلم، أن يسوق الراوي الإسناد، أن يسوق الراوي الإسناد، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يسكت ويأتيه عارض فيتكلم بكلام لا علاقة له، نعم، فيأتيه عارض فيتكلم كلام لا علاقة له بالحديث ولا بالإسناد، فيظن بعض من سمعه منه أنه مثل ذلك الإسناد، أنه مثل ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك، أن يكون الراوي ساق الإسناد ثم عرض له عارض فسكت وقال كلاما لا علاقة له بالحديث هذا كله، نعم، فيظن من سمعه أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد، يقول الراوي حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، قال طلع سكت، فجاءه شيء عارض فتكلم بكلام خارجي لا علاقة له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، صاحبنا ذا دخل عليه وهو يتكلم بهذا الكلام، ظن أن هذا قول النبي، فشان وركبه على هذا الإسناد، أخذه وركبه على هذا الإسناد، لأنه إيش؟ لأنه سمع حدثنا حدثنا حدثنا وسكت ثم سمع هذا الكلام، وهذا واضح. ومثلوا له مثلوا له بحديث ابن ماجه، مثلوا له بحديث ابن ماجه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو مثاله، وسنبين لكم سنده. هذا الحديث هو مثاله، فإن هذا الحديث عند من؟ عند ابن ماجه. قال فيه ابن ماجه حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، إسماعيل بن محمد الطلحي حدثنا ثابت بن موسى، ثابت بن موسى، إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك، عن شريك القاضي، نعم، عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف صاحبنا الذي يتحدث شريك، سيأتي الآن بيانه أنه شريك، ساق شريك هذا الإسناد إلى أن قال عن جابر قال صلى الله عليه وسلم وسكت، تمام. عرض له عارض، دخل عليه ثابت بن موسى، وثابت بن موسى صاحب عبادة وزهد وطاعة وصلاة، فرأى وجهه مشرقا، فلما نظر ثابت بن موسى مع دخوله سمع الأعمش سمع شريك يملي على المستملي الذي يكتب له، يملي عليه، قال حدثنا الطلحي. ثابت بن موسى لما دخل عليه على شريك سمع شريكا يقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال صلى الله عليه وسلم، فالتفت شريك إلى ثابت بن موسى أبي يزيد فأعجبه وجهه وهو يعرف أنه صاحب عبادة، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، شألها أخونا في الله. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا هو الإسناد. دخل هذا الرجل ثابت بن موسى، روايته هي في ابن ماجه، دخل ثابت بن موسى أبو يزيد على شريك بن عبد الله القاضي، نعم، فوجده يملي على المستملي. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع الرجل، فلما نظر إليه توقف شريك ونظر إلى وجهه وجده جميل من العبادة، قال من قام بالليل كثر قيام بالليل حسن وجهه بالنهار. فصاحبنا لما سمع الوقفة عند قال صلى الله عليه وسلم ثم سمع هذا الكلام الجميل ظنه كلام النبي، فخرج يحدث به عن شريك أنه قال صلى الله عليه وسلم من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم، هذه هي العبارة، قال الحاكم دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي، هذا كلام الحاكم، كلام الحاكم يقول دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، يعني الكاتب، والمستملي بين يديه يعني يملي شريك عليه، شريك قاضي وشريك عالم وعنده كاتب يكتب له العلم ويكتب له بالقضاء، ما أشكال، ليس بغريب، والمستملي بين يديه، والشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت، يعني سكت شريك ليكتب المستملي، يكتب الإسناد، فلما نظر إلى ثابت رأى وجهه الجميل من العبادة فقال هذا القول، وقصد به ثابت لزهده، يقول لزهده وورعه، فظن ثابت أن هذا الكلام من شريك هو مثل ذلك الإسناد الذي سمعه، نعم، ثم بعد ذلك حدث به ويقول سرقه جماعة، أيضا بعد ذلك سرقه جماعة من سراق الحديث، يعني الآن فيه سراق للحديث كما في سراق للدراهم، فيه سراق للحديث، فسرقه جماعة ضعفاء وأخذوا يحدثون به. هل ثابت متهم به؟ لا، ثابت توهم هذا فوقع عنده ذلك، ولكن الذين شاعوا هؤلاء السراق، سراق الحديث، والدليل على ذلك أن البيهقي رحمه الله خرج في الشعب، البيهقي خرج في الشعب عن ابن نمير، عن ابن نمير أنه سأله عبد الرحمن بن كامل ما تقول في ثابت بن موسى، يعني عبد الرحمن بن كامل سمع هذا الحديث فتعجب منه، تعجب منه، فجاء إلى ابن نمير محمد بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الخارجي الهمداني المشهور، نعم، فجاء إليه قال ما تقول في ابن ثابت؟ فقال له ابن نمير هذا الرجل شيخ له فضل وله إسلام وله صلاح وله عبادة وله ورع إلى آخره. فقال إذن ما تقول في هذا الحديث؟ يعني هذا الحديث جاءنا به هو. فقال غلط من الشيخ، قال غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهم عليك، يعني لا تظن أنه كذاب، هو وكذا، هو وهم دخل فسمع شريك فسمع هذه العبارة فظنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو قد وصل إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع هذه العبارة ولم يفطن لها فقال هذه المقالة فرواها، ثم بعد ذلك رواها الضعفاء وسراق الحديث وإلى آخره. فهو يقول ما هو متهم، لا تظنن به غير ذلك، عنده صلاح وعنده عبادة وعنده دين وعنده ورع يمنعه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منشأ هذا الحديث الذي ليس بحديث منشأه هذا الوهم، هذه الملابسة جعلته. وهذا يا أبنائي وإخوتي هو الذي قال فيه السلف ما رأينا الكذب أجرى منه على لسان أحد منه على لسان الصالحين، عندهم غفلة الصالحين، هذا الذي يقوله اليوم يقول فلان في غفلة الصالحين، هذا في غفلة الصالحين، جاء وهو لا يدري فظن هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما هو متهم بالكذب، فلما خرج زيد في هذا الحديث عليه رحمه الله تعالى. هذه هي الأقسام التي ذكرت في مدرج الإسناد، في مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو الثاني، وهو متعلق بإدراج أو دمج موقوف بمرفوع، فهذا أو العكس مرفوع بموقوف، فهذا الذي يسمى مدرج المتن. ومدرج المتن تعريفه أن يقع في المتن متصلا به كلام ليس منه، هذا تعريفه مدرج المتن، مدرج المتن أن يقع في المتن متصلا به كلام ليس منه بل هو من كلام بعض الرواة، بل هو من كلام بعض الرواة، وهو على أقسام أيضا. هذا مدرج المتن، أن يقع في المتن كلام ليس منه متصلا به، نعم، وليس هو منه بل هو من كلام بعض الرواة، بل هو من كلام بعض الرواة، وهو يقع في أول المتن وفي وسط المتن وفي آخر المتن، في أول المتن وفي آخر المتن وفي وسط المتن. آخر المتن هذا أكثر ما يقع فيه الإدراج في هذا النحو، إدراج المتون آخر ما يقع، آخر المتن كثير، آخر المتن كثير، مثل مثال آخر المتن حديث ابن مسعود إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، حديث ابن مسعود لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة حيث قال له في آخره إذا قلت هذا التشهد، إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، إن شئت فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وصله هذا المثل، وصله زهير بن معاوية بالحديث المرفوع، وصله بالحديث المرفوع، الحديث المرفوع الذي هو تعليم التشهد، نعم، فهذه الجملة ليست منه وإنما هي من كلام من، لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلم من؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود لما قص التشهد قال للذي حدثه خلاص إذا قضيت أنت إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد، فليس هو منه، ليس هو منه، فهذا مدرج. من اللي فصله؟ فصله عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وبين أن هذا القول إنما هو قول ابن مسعود حينما علم وحدث بالحديث بتعليم التشهد، فهذا ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول من؟ قول الذي رواه الأول زهير بن معاوية، رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. فهذا في آخر المثل بعدما قضى تعليم التشهد قال فيه، وهذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الثاني الإدراج في أثناء المثل، وهذا هذا النوع قليل، هذا النوع قليل في أثنائه، في أثناء المثل أن يدرج الراوي في أثناء المثل، وهذا قليل. مثاله حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر، فإنه عند الدارقطني من رواية عبد الحميد بن جعفر، عند الدارقطني من رواية عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكرت من مس ذكره، ثم ذكرت حديث من مس ذكره، قالت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفقه فليتوضأ. فقوله في هذا الحديث أو أنثيه أو رفقه، هذا مدرج من كلام من؟ من كلام هشام، من كلام عروة. والأصل في هذا الحديث هو من مس ذكره فليتوضأ كما هو معلوم، من مس ذكره فليتوضأ. عروة زاد أو أنثيه من كلامه، نعم. فجاء في أثناء الحديث من مس ذكره أو إلى آخره، فجاء في أثناء الحديث. فهذا الإدراج إدراج في أثناء الحديث، وقد بينه جماعات من أصحاب هشام بن عروة حيث رووا ذلك عنه، منهم أيوب السختياني ومنهم حماد بن زيد، وأيضا رواه جماعة من أصحاب هشام مقتصرين على ما على من مس ذكره فقط، رواه جماعة من أصحاب هشام عن أبي عروة عن بسرة بلفظ من مس ذكره، وليس في أثناء هذا الكلام أو كذا أو كذا. فتبين أن هذا الإدراج إيش؟ هذا الإدراج من كلام عروة رحمه الله تعالى. الثالث من المدرج في المتن هو ما كان في أول الإسناد، وهذا قليل جدا، بل قال بعض العلماء إنه نادر، ومثلوا له بالحديث الذي نعرفه جميعا أسبغ الوضوء، نعم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فإن لفظة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذه اللفظة في أول الحديث هي من أبي هريرة، تبيناها من رواية البخاري، تبيناها من رواية البخاري، فإن فيه أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فلفظة ويل للأعقاب من النار هي الحديث هنا في هذا الموطن، لكن لفظة أسبغ الوضوء ليست منه، وإن كانت أسبغ الوضوء قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها هنا مجموعة باعتبارها جملة مضافة إلى جملة ويل للعقاب من النار، ليست من الحديث في هذا الموطن، واضح؟ فهذا إدراج أين؟ في أول الحديث، أول المثل، بدل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم مهد له بقوله أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فأصبحت هذه جملة وهذه جملة كأنها حديث واحد، بينما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو ويل للأعقاب من النار، تبيناه من رواية البخاري وغيره، من رواية البخاري وغيره. يبقى هذه الإشكالات كيف تعرف، كيف يعرف المدرج، هذا نص عليه أيضا هنا الحافظ، ومن شاء فليرجع إليه. يعرف إما بالتنصيص من عالم أو ورود رواية مفصلة كما ذكرنا لكم نحن، جاء تفصيله في كذا، جاء تفصيله في كذا، إما بالتنصيف عليه من عالم وإما بتفصيله في رواية، واضح؟ وإما الحالة الثالثة إيش تذكرونها؟ استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا من كلام شريك، ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح صح ولا لا؟ فإذا إما أن ينص لعالم وإما أن يفصله أحد الرواة الحفاظ الذين وقعت لهم الرواية من الحديث، وإما أن يستحيل هذا الكلام أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يعني يستحيل جدا، ولو كان معناه صحيح في الظاهر، لكن ما عليه يعني إتقان وعليه نور النبوة والوحي، هذا يستطيع أحد يقوله. ومثله تماما، مثله تماما استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا حينما روى للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، فإنه لما سمع هذا الحديث نعم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. نعم، هذا الحديث أصله النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران بس فقط. فلما جاءت مثل هذه العبارة يستحيل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال للعبد المملوك أجران، سمع هذا أبو هريرة فمن حبه للأجر والخير قال لولا كذا والذي نفسي بيدي لولا الجهاد لولا الحج لولا بر أمي لا أحببت أن أكون إيش أموت وأنا مملوك. فهذا مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مستحيل أن يتمنى الرق، أليس كذلك؟ هذا ينافي الرسالة، فهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، والرق عجز ضعف حكمي يقوم بالإنسان، صح ولا لا؟ طيب هذا واحد. الثاني من العلامات اللي واضحة في الحديث تدل على استحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، الجهاد والغزو والحج نعم ثم بر أمه، أمه ماتت وهو صغير، صح ولا لا؟ فعلم من ذلك أنه كلام أبي هريرة، واضح؟ فإذا من الأمور التي يعرف بها إما التنصيص وإما تفصيل الراوي أحد الرواة الحفاظ لهذا الحديث الذي رواه، وإما استحالة أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنظر إلى ألفاظه. فإذا هذا ما يتعلق بالمدرج. ثم بعد ذلك الإدراج حرام، الإدراج حرام بإجماع علماء الحديث، الإدراج حرام. بإجماع علماء الحديث، بل قال ابن السمعاني حرام بإجماع علماء الحديث، بل قال ابن السمعاني إنه من القول على الله بلا علم، وإنه من تحريف الكلم عن مواضعه، إنه من القول على الله وتحريف الكلم عن مواضعه. نعم، لكن قال السيوطي في ألفية شرح الألفية وأظن في التدريب أنا ناسي، قال السيوطي عندي أن الإدراج إذا كان لأجل تفسير الغريب فلا بأس به، وقد كان يفعله الزهري، مثل حديث كان يتحنث والتحنث التعبد لله لذوات العدد، هذا يعرف، هذا لا إشكال فيه، يقول إذا كان تفسير غريب لا إشكال. نعم، إذن فالمحرم هو هذا، المحرم هو هذا الذي يوهم أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وقد حذر السلف رحمه الله تعالى منه وأجمعوا على حرمته، إذ بسببه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، إذ بسببه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا الفصل للوصل المدرج في النقل، الوصل للفصل المدرج في النقل للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وزاد عليه لخصه وزاد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وأسمى كتابه بعدما لخص فيه جل كلام بل كل كلام الحافظ الخطيب وزاد عليه يقول حجمه مرتين مثله مرتين زاده عليه سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج تقريب المنهج بترتيب المدرج الأول طبع وهو موجود رسالة الأول حق الخطيب الذي هو الفصل للوصل المدرج في النقل هذا وصل المدرج ما هو وصل جاء هذا فصل يفصله يخرج القول الذي ليس للنبي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفصل للوصل المدرج في النقل شوف حتى العنوان دال واضح الفصل للوصل المدرج في النقل هذا الكتاب مطبوع رسالة أخذت وهو مطبوع يقع في مجلدين نعم أما كتاب الحافظ بن حجر فلا أعلم عنه شيئا ثم لخص السيوطي ولكن تلخيص السيوطي قليل جدا تلخيص السيوطي صغير جدا اسمه المدرج إلى المدرج المدرج إلى المدرج وهذا المدرج إلى المدرج مطبوع وهو صغير جدا وهو صغير جدا وبعد نكتفي بهذا نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا سؤال يقول لماذا يعد المحدثون القدح في المروءة من أسباب رد الحديث لا ما هو القدح في المروءة القدح في العدالة يقولون العدالة هي استقامة الدين والمروءة والذي لا مروءة له هذا لا يؤمن أن يفعل أو يقول ما لم يحصل وما لم يحسن وما لم يحسن فهذا ليس بعدل عندهم مخدوش العدالة أنت الآن إذا رأيت شخصا يطعن فيه في أخلاقه هل تستشهد به بل إذا أوردته أنت مستشهدا به ربما يطعن في خصمك ويجاب ولا لا وهو في الدينار والدرهم فكيف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هنا يقول هذه أشياء قديمة هذه كلها قديمة هذا يقول ذكرتم بارك الله فيك فيكم أن الحافظ رتب أنواع الطعن من الأشد ثم ما دونه وهو ذكر ذلك في النزهة فهنا إشكال كيف يضع سوء الحفظ في أدنى مراتب الطعن وأشد منه المخالفة والوهم مع أن سوء الحفظ يقرب من فحش الغلط بارك الله فيكم أنا ما ذكرت هذا لكم في أول الكلام قلت الأصل ليته فعل فقسم ما يتعلق بالعدالة عما يتعلق بالضبط لكن وجهة نظره هو أن هذه الأشياء رتبها على حسب الأشد فحينما يقول أول شيء الكذاب هذا ما عاد في شيء أشد منه ثم يليه المتهم وهو المتروك موضوع الحديث الأول موضوع حديثه الثاني متهم متروك الحديث الثالث فاحش الغلط الثالث فاحش الغلط فاحش الغلط منكر الحديث على رأي قوم نعم ومنكر الحديث مع المخالفة على رأي قوم آخرين فحديثه ما هو بس ضعيف فيه نكارة شديدة لأنه الخطأ عنده أكثر من الصواب وهذا قريب من المتهم حتى يقول في هؤلاء طائفة من أهل العلم ومن أشهر ابن حبان يقول سيء الحفظ فاحش الغلط يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الثقات ويحدث عنهم بالمقلوبات حتى إنه لا يتبادر إلى القلب أنه يتعمد الكذب لا يحل الاحتجاج بخبره فكيف هذا لابد أن يضعه في هذه المرتبة فحينما يضع الحافظ مثل هذا لا إشكال فيه سوء الحفظ بحيث إصابته قليلة جدا وخطأه الكثير جدا إيش الإشكال فيه هذا وجيه جدا لا غرابة فيه أبدا أبدا. نعم، لكن هذا يحتاج إلى يعني الاطلاع على أقاويل هؤلاء في مراتب الجرح والتعديل، يعني فلان في هذه المرتبة، فلان في هذه المرتبة، فلان في هذه المرتبة، هذا تنزله أنت حينما تنظر إلى المراتب. هذه المراتب من قيل فيه كذا يستحق هذه المرتبة ولا هذه، من قيل فيه كذا يستحق هذه المرتبة ولا هذه. نعم، هذا الذي يحتاج النظر فيه. هناك يقول الأصل في المسلم، من يقول الأصل في المسلم العدالة، وهناك من يقول الأصل في المسلم الجهالة والظلم. هذا الذي قاله ربنا تبارك وتعالى، فليس لنا بعد قول الله قول. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فما عسى أن يقول محمد بن هادي بعد قول رب العالمين جل وعز. نعم، وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام في سورة تفسير سورة النور بكلام بديع جدا يبين هذا، وهذا واقعنا نحن الآن. الآن نحن نتكلم نقول الجهالة أليست من الطعن؟ نعم، أنت الآن لو تقابل واحد في الطريق يقول لك الآن صدر أمر ملكي بكذا وكذا، أنت ما تعرف تصدقه؟ هل تصدقه؟ ما تصدقه، لأنه مجهول عندك ما تعرفه. فإذا كان أنت في أمر الدنيا ترد بالجهالة، فالأصل عندك إذن في هذا الإنسان الثقة والقبول ولا لا؟ ما هو الثقة ولا القبول، الأصل أنه مجهول. فهذا واقعنا نحن، لكن بعضنا ينسى عنه. وهذا سائل من فرنسا يقول يوجد بعض الشباب يقولون إن الشيخ ربيع ليس بعالم بل هو داعية فقط، ولا يوجد الآن لا جرح ولا تعديل، بل هو في رواة الحديث فقط. أنا أظن الشيخ ربيع غني عن أن أشهد له أنا ومثلي، هو الذي يشهد لنا وهو الذي يسأل عنا، وكتبه شاهدة على يعني ما يقوله هذا الجاحد الجاحد. والشيخ ربيع علم من أعلام السنة في هذا العصر، رواية ودراية ودعوة إليها وذبا عنها، وليس عندي أكثر من هذا. ولعل الله جل وعلا أراد أن يضاعف له الأجر والمثوبة بكلام هؤلاء فيه. وأما قوله الآن لا يوجد جرح وتعديل، فأنا أقول صدق من ناحية وكذب من أخرى. فإن أراد أنه ما في جرح وتعديل من حيث أن ما نبحث الآن عن الرواة المعاصرين، الآن انتهت الرواية، فنحن ليس لنا في رواة الحديث إلا ما دون في كتب الحديث، فنأتي إلى هذا الراوي ونقول في قال في التقريب كذا، قال في الكاشف كذا، في التهذيب كذا، في ضعفاء العقيل كذا، في ضعفاء ابن عدي كذا، في ضعفاء الدارقطني كذا، في تاريخ البخاري كذا، في ابن أبي حاتم كذا، حتى نصل إلى نتيجة صحيح ما في إلا كتب الأولين. أما إذا أراد ما في جرح وتعديل، فأنا أطلب منه أن يجلس ساعة عند باب المحكمة بس، حتى يعلم هذا الكذاب أنه كذاب. لأنه أنت إذا جئت إلى المحكمة هات شهودك، تأتي بالشهود، قال جيب المزكين لهم، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هات من يزكي هؤلاء الشهود بأنهم إيش؟ عدول. فإذا كان الطعن في الناس وطلب التزكية للناس لأجل الدينار والدرهم في الدنيا، فكيف في دين الله تبارك وتعالى؟ ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. الشاهد احنا نطلب واحد يزكي هذا وهذا يكفي، يأتينا آخر يزكي هذا وهذا يكفي، هم اثنين يزكيهم اثنين وكفى، كل اثنين يزكيهم واحد وكفى لنا. هؤلاء يقولون لا بد أن ينص على عدالته هذا هو، حتى يخرج من حيز الجهالة، يروي عنه اثنان يخرج من جهالة العين، ينص على عدالته عادل مؤتمن ممن يعتبر قوله يخرج من حيز جهالة الحال. فإذا كان هذا الآن في المحاكم في الدينار والدرهم، فهذا من باب أولى في دين الله تبارك وتعالى، وحفظ الدين أولى من حفظ الدنيا والدينار. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أقول الطعن في الناس للبدعة باق إلى يوم القيامة، الطعن في الناس للبدعة باق إلى يوم القيامة بدلالة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة على ذلك. ومن يعاند في هذا فنحن لا نملك له من الله شيئا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه أو يكفينا شره. نعم، ولعل هذه تحتاج إلى فن، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.